ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقدم معنا الكلام في أن هذا الحديث ثلث الإسلام على ما قاله كثير من العلماء، قالوا لأن هناك حديث ثلاثة عليها مدار الإسلام، هذا الحديث الذي هو من قياس العمل في الباطن، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أمنا عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو من قياس الأعمال في الظاهر، مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين الحرام بين، أو مع قوله من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو مع قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو مع قوله اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، أو مع قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تفرحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب، لماذا كان هذا الحديث ثلث الإسلام؟ قالوا لأن الإسلام نية وقول وعمل، وهذا الحديث يتعلق بالنية، أو قالوا لأن الأعمال إما أن تكون بالقلب وإما أن تكون باللسان وإما أن تكون بالجوارح، وهذا يتعلق بالأعمال التي تكون بالقلب، فمن أعمال القلوب حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، من أعمال القلوب التوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. قال والنية هي آكد هذه الأعمال، يعني النية آكد من القول وآكد من العمل. لماذا؟ قالوا أولا، أقول مرة ثانية، لماذا كانت النية أهم من القول والعمل؟ قالوا أولا لأن الأقوال والأعمال تابعة للنية قبولا وردا، صحة وفسادا، ثوابا وحرمانا، يعني إذا فسدت النية فلا قيمة للقول ولا للعمل، هذه واحدة، سيأتي معنا التفصيل فيها. ثانيا قالوا لأن النية تتعدد بخلاف القول والعمل. مثال ذلك، إنسان الآن دخل إلى المسجد فإنه ينوي عدة طرقات، ينوي انتظار الصلاة، وينوي الاعتكاف في المسجد، وينوي ذكر الله، وينوي حضور مجلس العلم، وينوي كذلك ترك ما لا يعنيه والتفرغ من أمر الدنيا. هذه نيات كلها تقرب إلى الله وكلها يثاب عليها وقد تعددت، بينما العمل لا يتعدد والقول لا يتعدد. ثم ثالثا قالوا إن العبد العامل يعمل على قدر وسعه وطاقته ولا يقدر على أكثر من ذلك، بينما بالنية قد يثاب على ما لا يقدر عليه. مثال ذلك، إنسان فقير مفلس ينوي لو أن الله عز وجل رزقه مالا أن يتصدق وأن ينفق في أبواب الخير، مأجور أو غير مأجور؟ مأجور. رسول عليه الصلاة والسلام قال وإنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، يتقي ربه ويصل رحمه فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. انتبهتم؟ يعني الآن يوجد بعض المسلمين من المسلمين، رجل من أغنياء المسلمين هو الشيخ سليمان الراجحي، هذا الرجل أوقف لله أكثر من 30 مليار غفر لله عز وجل وهو حي يرزق في صحته وعافيته. فالآن بعض الطيبين يسمع هذا الكلام يقول سبحان الله، هذا الرجل بنى المساجد عنده الآن، وأنت داخل في مكة في شارع المنصور الذي يؤدي بك إلى الحرم، على يدك اليسرى مسجد فخم ضخم ذو طوابق وأنواره تشع، هو الذي بناه، وبنى مساجد في أرض الله لا تعد ولا تحصى، وأنفق في وجوه الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فبعض الطيبين إذا رأى ذلك إنه يقول يا سلام، لو أن لي مالا لعملت بعمل هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر. عرفتم أيها الإخوة خطورة النية، لأنها قد ترفع العبد درجات عند الله عز وجل. ولذلك نقول النية آكد من العمل. ليه؟ لأن القول والعمل تابعان للنية، ولأن النية تقبل التعدد والتكثر، والقول والعمل لا يقبلان ذلك، ولأن العبد العامل يعمل على قدر وسعه وطاقته، لكنه قد ينوي ما ليس في وسعه وطاقته فيثاب على ذلك. ثم رابعا، لأن نية المرء خير من عمله. هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، الإنسان قد ينوي شيء فيثاب عليه بأكثر مما لو عمل. مثال ذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تخلف عنه أربعة أصناف من الناس. ناس تخلفوا بأمره كعلي بن أبي طالب استخلفه على المدينة، وناس تخلفوا نفاقا منافقون، وهم الذين استأذنوا. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صنف ثالث، مؤمنون طيبون تخلفوا من غير عذر فقاطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. أما الصنف الرابع، مؤمنون تخلفوا لأنهم معذورون، إما لأنهم مرضى أو لأنهم ضعفاء أو لأنهم ما عندهم ما يركبونه ما ينفقونه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والناس يمشون في الحرب ويعانون من العطش ويتهيبون لقاء الروم، قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. ولذلك يا أخي الحبيب إنوي خيرا وإن لم تستطع أن تعمله، إنوي خيرا وإن لم تقدر على العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تبهتم أيها الناس؟ فلذلك نقول هذا الحديث هو ثلث الإسلام. طيب ما سببه؟ ما سبب هذا الحديث؟ يعني في دروس التفسير كنا نقول ما سبب نزول الآية، وليس كل الآيات لها أسباب، كذلك هناك أحاديث عندها أسباب، منها هذا الحديث. هذا الحديث كما روى أهل العلم عن الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رجل منا خطب امرأة يقال لها أم قيس، خطبها فأبت أن تتزوجه إلا أن يهاجر، فهاجر من أجل أن يتزوجها، فكنا نقول له مهاجر أم قيس. مهاجر ما هاجر من أجل الله، وإنما هاجر من أجل أم قيس. تبهتم أيها الناس؟ ها هنا نتبين الفرق بين هذا الرجل وبين أبي طلحة رضي الله عنه، فإن أبا طلحة خطب أم سليم، وكان أبو طلحة كافرا وأم سليم مسلمة مؤمنة، فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد وإني فيك راغبة،